الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في الأضحية، مشتقة من الضحوة، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، وهي بضم همزتها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها. يعني نقول في تسميتها أضحية إضحية أضحية إضحية. نعم. ما يذبح من النعم، ومعنى ما يذبح من النعم يعني من الإبل والبقر والغنم. أما أن يأتي إنسان فيقول: إني أريد أن أضحي بهذا الطير أو بهذه الدجاجة أو الديك مثلا، فهذا لا يصح منه. تقربا إلى الله تعالى، وماذا يخرج بذلك؟ يعني لو جاء القصاب اللحام فذبح في يوم العيد يعني 10 خواريف مثلا، إنما يذبحها للبيع ومن أجل أن يشتري الناس منه لحما، فهل تسمى أضحية؟ لا، لا تسمى، لأنها خرجت عن التقرب إلى الله عز وجل في هذا المجال. قد يكون هنالك فيه قضاء حوائج المسلمين، ما في مانع تقرب إلى الله عز وجل، لكن لا تدخل تحت الأضحية. هلا كثير من الناس ينافقون أحيانا في بعض المناسبات، فتراهم يذبحون يعني فرحا أو استبشارا، وبعد الذبح يأخذون هذه الذبيحة ويبيعونها، وهذا ما يشاهد كثيرا في وسائل الإعلام. تذبح كثير، لكن هل وزع شيء منه على الفقراء والمحتاجين، أم ذهبوا به إلى دكاكينهم وأخذوا ببيعه؟ الله أعلم. نعم. قال: وقتها يعني تقربا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. وهذا بيان يعني إلى ما خالف فيه بعض أصحاب المذاهب، فقال كالسادة يعني الأحناف أنهم قالوا آخر يوم من أيام التشريق يعني ليس يوما من أيام الأضحية، فيعتبرون أن الأضحية تكون في اليوم الأول الذي هو يوم النحر، والثاني والثالث أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق. والأصل فيها قبل الإجماع، يعني الدليل من كتاب الله عز وجل، والذي أجمع العلماء على سنيتها فيه قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فإن أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد، يعني صل صلاة العيد وبعد ذلك قم فانحر. وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله: أول ما نبدأ فيه يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر. قال: وبالنحر الضحايا، أي فصل لربك صلاة العيد وانحر الضحايا. وخبر الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمله أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، يعني عندما ينحر الأضاحي، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومعنى هذا أن القبول حاصل عند الله تبارك وتعالى، وإن الإنسان لا يجد جزاء أعماله عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومن جملة ما يجد كأنه يجد هذه الشاة أو هذه الأنعام التي يضحي بها مركوبا له يوم القيامة، استثمنوا ضحاياكم أو استحسنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. قال الشيخ: والأضحية بمعنى التضحية، كما في الروضة لا الأضحية كما يفهمه كلامه، لأن الأضحية اسم لما يضحى به سنة. يعني هذا الفعل من الأفعال التي يقوم فيها المؤمنون في يوم النحر بعد صلاة العيد اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه من الأحكام الخمسة؟ سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت. يعني لو كان الرجل مع زوجته وأولاده، عند ذلك لو ضحى بكبش واحد هل يكفي؟ نعم يكفي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. فإذا فعلها واحد من أهل البيت كفى عن الجميع، وإلا فسنة عين. يعني إذا أراد أن يذبح كل واحد في البيت 10 شباب، ما في مانع أن يأتي كل واحد بأضحية ويضحي عن نفسه، أو كان صاحب البيت من مياسير المسلمين وأحب أن يوسع على المسلمين وعلى عياله فضحى عن كل شخص يمونه بكبش، هل هنالك مانع؟ لا. والمخاطب بها المسلم فيخرج به الكافر، لأنه ليس من أهل التقرب إلى الله عز وجل، والأضحية إنما تكون من المسلم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكافر غير متبع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمخاطب بها المسلم الحر فيخرج العبد، لأن من شروطها أن يكون مالكا ليشتريها، والعبد لا يملك شيء، فمن أين يأتي بثمن الأضحية حتى يضحي؟ حتى لو وهبت له، فإذا وهبت له فإن الهبة تعود لمن؟ لسيده، عند ذلك لا يملك. البالغ العاقل من حيث المخاطبة البالغ، لكن لو أراد صاحب البيت أن يضحي عنه فمن كان المخاطب؟ البالغ أيضا. العاقل يخرج أيضا المجنون، المستطيع يخرج الفقير، فلا يطالب الإنسان أن يستدين من أجل أن يأتي بأضحية. وكذا المبعض إذا ملك مالا ببعضه الحر. يعني لو كان هنالك بعض العبيد بين اثنين، فقال أحدهم عن حصته: أنت حر بحصتي ولا يملك غيره، هل تسري؟ كيف تسري؟ لا يمكن أن يأتي بشيء من المال. 2 إخوة ورثوا عبدا عن أبيهم، أحدهم تبرع بحصته لله عز وجل، صار هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، يسمى مبعض. طيب هذا المبعض الآن كيف يتعامل مع سيده؟ يعمل يوما لنفسه ويوما لسيده، أسبوعا لنفسه أسبوعا لسيده، شهرا لنفسه شهرا لسيده، كيفما يكون الاتفاق. فإذا جاء يوم العيد وكان في نوبته أنه هو يملك في بعضه الحر، في بعضه الحر يملك، يعني ماله لا علاقة له، في يومه الحر يلبس من ثيابه التي يملكها، في يومه العبد يكلف سيده أن يلبسه وأن يطعمه وأن يعالجه بكل شيء. نعم. قاله في الكفاية: قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه، لأنها نوع صدقة. لا يأتي الإنسان وليس معه شيء من المال يكفي لنفقة العيد فيذهب وبعد ذلك يضحي، لا. إذا كانت صدقة الفطر في رمضان لا يدفعها الإنسان إلا بعد أن تزيد عن حاجته وحاجة عياله، وتلك ربما يكون الأمر فيها آكد بكثير من ذلك. فكذلك مسألة الأضحية، فإذا كان الإنسان لا يملك، يعني لا نقول له والله اشتري أضحية وبعد ذلك تطلب من الناس وتسأل الناس أن يعطوك بعض المال من أجل أن تعيش أنت وعيالك، لا، تنفق على عيالك أولا، فإن زاد شيء معك عند ذلك تضحي، لأنها نوع صدقة. وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته ويومه وكسوة فصله كما في صدقة التطوع. يعني الإسلام ينظر بشكل عام إلى أن الرزق يأتي يوميا، فكل يوم الإنسان له رزق جديد، خاصة الناس الذين لا يرتبطون يعني بعمل كما يرتبط الموظف مثلا براتب آخر الشهر، أو مثلا عامل في شركة لو كانت خاصة أو عامة، إنما يأخذ في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر. إذا كان من الذين يعملون في كل يوم ورزقه يومي، فماذا يفعل؟ ماذا نقول عنه؟ كيف يملك هذا الشيء الزائد؟ ننظر إليه، يحتاج في كل يوم مثلا قال فاضل عما يحتاجه في ليلته ويومه. يعني دائما عندنا الليلة تابعة لليوم، اليوم تابع لليلة. يعني اليوم نحن الآن في يوم يسمى بيوم السبت، هذه الليلة التي ستأتي تسمى بليلة الأحد، واليوم الذي يأتي وراءها تابع لهذه الليلة، إلا ليلة واحدة ما هي اليوم الليلة تابعة لليوم، يوم عرفة فقط. فليلة عرفة هي ليلة العيد، هي ليلة عرفة لمن يريد الحج، لذلك لو وصل الإنسان ليلا في عرفات صح وقوفه، ولو كان الناس قد نفروا ولو لم يجد أحدا في عرفات، فدخل ثم خرج صح وقوفه. أما بالنسبة لليوم والليلة، هذه الليلة ليلة العيد، الآن معه مع يوم النحر معه نفقتها، أيضا هذه نفقة العيال، وأيضا معه النفقة تشمل طعام نفسه وطعام عياله، قال وكسوة فصله. الإنسان كما يكلف بالطعام بالنسبة لعياله يكلف أن يكسيها أو أن يكسوها في كل فصل مرة، يعني تنقسم السنة إلى فصلين شتاء وصيف، كل ستة أشهر قمرية يجب على الرجل أن يكسو زوجته. لا يفهم من الكسوة ما يفهم اليوم، يعني بدأ آلاف مؤلفة، لا، هذا لقد نص الفقهاء على ذلك بما يعتاده الناس، يعني من ثوب، الثوب الداخلي الذي يكون يعني تعيش فيه في البيت، وكذلك ما تحتاج إليه في الخروج، كل شيء بحسبه، كذلك الملابس الذي يكون، إن كانت ممن مر معنا هذا ممن يلبس في قدمها، تلبس في قدمها، عند ذلك يجب عليه أن يشتري حذاء، أما كل شيء بحسبه. في بعض الناس تمشي حفات، إلى الآن في كثير من مناطق العالم يمشون حفاتا، في بعض الناس أخي لا تفرق بين دمشق وريف دمشق، أحيانا هذا الحذاء يختلف من مكان إلى مكان، قد يساوي هذا الحذاء 100 حذاء من ذلك المكان. ريف دمشق متوزع أيضا على حسب أحواله من مكان إلى مكان آخر. هذا الشيء الذي يجب عليه أن يكون منفقا فيه على عياله من طعام وشراب وكسوة إن كانت عليه في ذلك اليوم، وكسوة فصله كما في صدقة التطوع. إذا توفرت هذه الأمور وزاد معه شيء من المال يكفي للأضحية، عند ذلك تسن في حقه. وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق، فإن وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر. يعني هل تكفي فقط في يوم النحر أم في أيام التشريق؟ عادة الناس لا يعملون في العيد، ولما كان الناس لا يعملون في العيد فيطلب منه أن تكون هذه النفقة كافية ليوم النحر ولأيام التشريق، واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك. وأما المكاتب فهي منه تبرع، فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته. من هو المكاتب؟ هذا نكرره كثيرا من أجل أن يثبت هذا المعنى في أذهاننا. المكاتب هو الذي قال له سيده اذهب فاعمل وتأتني بعد ذلك بمال قدره كذا وكذا على قسطين، ثلاثة أقساط، يعني أنا أريد منك مثلا 3000 يا رسولي، كل شهر أريد 1000 1000، فإذا جئتني بالآلاف الثلاثة عند دفع 1000 الثالث آخر ليرة منه تكون حر. فيتركه يعمل لوحده، فيأكل من ذلك العمل ويشرب ويتداوى ويلبس بمقدار الحاجة ويجمع الباقي. له الحق أثناء هذه الفترة، ربما ذهب ليعمل مثل هذه الأيام كثير من الشباب لا يجدون عملا، فذهب إلى سيده وقال عجزت نفسي، هل يحق له أن يقول ذلك؟ نعم. بينما السيد هل يحق له أن يقول أنا بطلت والله عن مسألة المكاتبة امتنعت؟ لا، هذا العقد لازم من قبل السيد غير لازم من قبل العبد، شيء جميل. طيب لما كان هذا الملك الذي بيده حقيقة لو كان عبدا، هذا الملك لمن؟ هذا المال لسيده، وحقيقة هو يدفع هذا المال عمن؟ عن نفسه. يسمى هذا الملك في تعريف الشريعة ملك ضعيف، يعني إن صح أنه بعد ذلك صار حرا كان هذا مملوكا له، ولذلك دفعه عن نفسه. وإن عجز نفسه كل المال الذي جمعه يعود هو والمال إلى من؟ إلى سيده. طيب إذا كان المال الآن لا يتصور واحد عليه دين أو لا يملك ملكا صحيحا، فهل يمكن أن يضحي وهو المكاتب؟ الجواب على ذلك يكون قال هذا المكاتب له سؤال لسيده، يقول يا سيدي جاء العيد فهل تسمح لي أن أضحي؟ فإذا قال له نعم، فإن وافق السيد على ذلك أو على أي تبرع من التبرعات فذلك جائز، وإن لم يوافق فذلك لا يصح. لذلك قال فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته. ماذا يجري في سائر تبرعاته؟ هذا الذي تكلمنا فيه، إن أذن السيد صح وإن لم يأذن لم يصح ذلك الأمر. تنبيه، شمل كلام المصنف أهل البوادي والحضر والسفر والحاج نعم وغيره، يعني هذا الكلام عندما نقول يضحي، يا ترى هل الذي يضحي من يعيش في المدينة؟ لا، من يعيش في المدينة ومن يعيش في القرية والمسافر إلى أي بلد من البلاد والذي قصد بيت الله الحرام، كل هؤلاء يخاطبون في مسألة الأضحية. كل إنسان في المكان الذي يعيش فيه فإنه يدفع ذلك، يقوم فيذبح وبعد ذلك يوزع هذه الأضحية سواء وكل فيها في بلده أو في مكان إقامته، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى في ميناء عن نسائه بالبقر، رواه الشيخان. والتضحية أفضل من صدقة التطوع للاختلاف في وجوبها، يعني بعض الفقهاء يقول عن الأضحية إنها واجبة بينما صدقة التطوع تبقى سنة. فإذا نظرنا في مسألة مختلف فيها، هل هي واجبة أم هي سنة؟ مختلف فيها. والمسألة الثانية أنها سنة، عند ذلك يكون الأمر الذي يترجح أكثر من السنة ويصل إلى درجة الواجب ما هو؟ الأضحية، لذلك تقدم على السنة بشكل عام. وقال الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها، انتهى. في مقابل السنة ما هو الحكم في الترك؟ الكراهة، لأن الحلال واجب يقابله الحرام، والمسنون يقابله الكراهة، والمباح مستوي الطرفين، والصحيح يقابله الفاسد في البيوع. ولذلك هنا قال: وقال الشافعي: لا أرخص في تركها لمن قدر عليها انتهى، أي فيكره للقادر. ترك السنة ما حكمه؟ مكروه. للقادر تركها، فيكره للقادر تركها، ويسن لمريدها. يعني الآن أنت أردت أن تضحي في هذه السنة وتعلم أنك قادر على ذلك، عليك أن تتشبه بالحاج. ماذا يفعل الحاج؟ الحاج عندما يقول لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة، يعني ماذا يفعل؟ هنا لا يقص ظفرا ولا يحلق شعره. لذلك هذا الأمر الذي عليه فيتشبه بهذا الأمر، وهذا العمل سنة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي. نعم. فإذا ضحى عند ذلك يستطيع أن يحلق وأن يقص. طبعا هذا العمل أيضا إذا أصلها كان سنة، ما يتعلق بذلك يكون سنة. فلو يعني نسي الإنسان وحلق شيء من شعره أو قص شيء أو قص شيء من أظافره فلا شيء عليه. ولا تجب إلا بالنذر. متى تكون واجبة؟ لو قال: نذرت لله عز وجل أن أضحي في هذه السنة، نذرت لله تعالى أو لله علي أن أضحي في هذا، أو هذا الكبش لله علي أن أضحي به في هذا العام، عند ذلك انتقلت إلى الوجوب، صارت فريضة عليه. ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح. في بعض الناس بكتر غلب ما بيسموهن بروح عند اللحام إذا بدي يذبح، هل تعلمت الذبح؟ هل تحسنه؟ ألا تخاف أن تجرح يدك؟ من هذه الأمور ما في مانع أن يتعلم الإنسان، يتعلم أولا بالنظر وبعد ذلك يعني بالشكل وبعد ذلك يقوم بالذبح. إن ذبح بنفسه أو وكل سيئا، فلقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن ينحر 100 بدنة نحر منها 63 ووكل بالباقي سيدنا علي كرم الله وجهه. ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن أحسن الذبح للاتباع، أما المرأة فالسنة لها أن توكل كما في المجموع. وكذلك الخنثى، يعني من غالبا الذبح من شأن الرجال، لكن لو ذبحت المرأة صح ذلك الأمر إن كانت قادرة على ذلك. فالسنة لها أن توكل كما في المجموع، والخنثى مثلها. ومن لم يذبح لعذر أو لغيره، لم يذبح لعذر لا يستطيع الذبح، أو كبير في السن أو ضعيف أو لا يحسن الذبح، أي شيء من هذه الأمور، نقول: هل تستطيع أن تشهد أضحيتك؟ في بعض الناس يرفع التليفون يقول له: يا أبو فلان اذبح ووزع وكلتك تأخذ القيمة. لا، هذا ليس من السنة. من السنة كما تكلف نفسك لعيادة شخص، والله هذا أولى، عندما تذهب وتنظر إلى أضحيتك والجزار وهو يقوم بذبحها. أما ما يعني يفعله بعض الناس كما قلنا لإخواننا بالأمس، يأتي إلى بعض يعني هذه الأمور ويقول إن من الرأفة والرحمة ألا يكون الإنسان ذابحا، فهذا خروج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءت أيام كتبت أدعية فيها في المساجد: اللهم لا تجعلني جزارا أذبح خروفا، يعني ينظرون إلى أن المسألة نوع من الرحمة. وهل أنت فيك من الرحمة أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى أحل هذا الشيء وأنت تريد أن تحرمه، الله أباحه وأنت تريد أن تمنع. لماذا تريد أن تفعل ذلك الأمر؟ هل تريد أن تتعالى على شريعة الله تبارك وتعالى؟ دائما يا أخواننا، المقياس العقلي هو مقياس الشريعة. إذا رأيت عقلك يوافق الشريعة فهذا دليل على كمال في عقلك. روى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة منها، أي من دمها، يغفر لك ما سلف من ذنوبك. أن يشهد الإنسان أضحيته فهذا شيء مسموح. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب في هذا الوقت أن لا ينام الإنسان بعد الفجر، وكثير من المسلمين اليوم ينامون ويكثرون من السهر، وهذه مسألة نستطيع أن نعيب فيها أغلب المسلمين اليوم، يكثرون من السهر، صار من العادة أن يطلق عليك الرجل سائل جاي نسهر عندك. طيب هل الوقت هذا وقت نوم مو وقت سهر؟ عيب أن تفعل ذلك. هكذا صارت عادة المجتمع، يرن الهاتف الساعة 12 طبيعية بالنسبة لبعض الناس، بيأكلوها فقط من هؤلاء الناس الذين يريدون أن يستقبلوا هؤلاء الناس مساء ثم يقومون فجرا، فماذا ينامون؟ خاصة إن لم يكن عنده وقت للنوم في النهار، فماذا يفعل بنفسه؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لسيدة فاطمة ولأمثالها: قومي فاشهدي رزق ربك. هذا الوقت يوزع الله سبحانه وتعالى الملائكة الأرزاق على العباد، أليس من العيب أن يكون الرزق يوزع وأنت نائم؟ فينبغي أن تكون مستقبلا. وهذا الوقت الذي شهد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن، إذا صلى الصبح وانتظر في المسجد حتى تشرق الشمس، طبعا واشتغل بهذه العبادات كالعلم وقراءة القرآن ومدارسة الفقه إلى غير ذلك، ثم صلى ركعتين، كان كمن أدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. فهذا أمر ربما لا نرى إلا العدد اليسير. أين الذين يحضرون صلاة الجمعة؟ حقيقة المسكم نسبة التقصير أقل الدرجات، طبعا ليس كل المسلمين من يحضروا صلاة الجمعة، ومع ذلك نسبة التقصير كما ترون نسبتكم في هذا المسجد إلى نسبة الذين يحضرون أديش 1%؟ الله أعلم. قال عمران بن حسين: هذا لك ولأهل بيتك، فأهل ذلك فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. يعني عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام قومي فاشهدي أضحيتك، قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة منها، أي من دمها، يغفر لك ما سلف من ذنوبك. الصحابة يحبون دائما الخير والاستفسار عنه. هذا الأمر فقط، أنت تخاطب الآن امرأة مخصوصة، هي بضعة منك يا رسول الله، فهل هذا الأمر يختص بها أم بكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله في زمانك وبعد زمانك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل للمسلمين عامة إلى أن تقوم القيامة، كل إنسان يقوم فيضحي فيشهد أضحيته فإنه بأول قطرة منها يغفر الله له ما سلف من ذنوبه. وشرط التضحية نعم إبل، نعم إبل، نعم يعني جمع الإبل، الإبل والغنم والبقر يسمى النعم، نعم إبل وبقر وغنم، يعني هذه الأشياء صار في التفسير بعد أن جاء بالعام جاء بالخاص. النعم هو ما يكون من هذه الأنواع الثلاثة: إبل وبقر وغنم. نعم، لا نعم أنعام، نعم نعم نعم، يعني لا يكفي فيها الدجاج مثلا كما قلنا، لا يكفي فيها بعض الأشياء، واحد جاب غزال قال أنا والله بدي ضحي فيه، واحد جاب ضبع قال أنا بدي ضحي فيه، لا، لابد أن يكون من الأنعام وبقر وغنم، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا. نعم، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة، ويجزئ فيها من النعم. يعني ماذا يجزئ فيها؟ الجذع من الضأن. ما معنى جذع من الضأن؟ هو بالنسبة للعمر هو ما استكمل سنة، هذا بالنسبة للغنم. وبالنسبة للشكل هو الذي بدأت أسنانه بالتساقط، ولو أجزع قبل تمام السنة أي سقطت أسنانه أجزأ لعموم خبر أحمد ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. يعني أحيانا بعض الخراف تلد في وقت متأخر، ولكنها عندما ترعى مع جماعتها ومع ولادة مع من ولد فيها في هذه السنة فإنك لا تفرقها عن ابن سنة، وتسقط أسنانها أيضا كما تسقط قبل الوقت في قليل. فهل يكفي؟ نعم يكفي ذلك. حتى قال بعض الفقهاء غير الشافعي، يعني لو كان عمره 6 أشهر وكان إذا جرى ما بين من عمره سنة لا تفرقه في الحجم ولا في اللحم، هل يجزئ؟ نعم. عند الشافعية لا بد أن يتم سنة أو تسقط أسنانه. نعم. ولذلك الحيوانات أول ما يرى فيها يفتح فمها لينظر هل سقطت الأسنان أم لا، فهذه علامة. كما ترى أن الولد عندما تراه صغيرا مثلا سن البلوغ سن سقوط الأسنان لابد من سن معين، فتعلم أنه يتراوح من سن كذا إلى سن كذا، أو الاحتلام. ويكون ذلك كالبلوغ بالسن أو الاحتلام، يعني مقارنة بين الإنسان وما بين الحيوان. متى نقول عن الإنسان بالغ؟ إما ببلوغه 15 سنة قمرية أو أن يحترم. الذي يسبق منهما يعتبر بالغ. هنا الذي يسبق، إن سبقت السنة بالنسبة للغنم أجزأ في الأضحية، وإن سقطت أسنانه أجزأ في الأضحية أيضا، فإنه يكفي أسبقهما كما صرح به في أصل الروضة. والثني من المعز وهو ما استكمل 2 سنين وطعن في الثالثة. بالمعز، وإن كان المعز نوع من أنواع الغنم لكنه في هذا الأمر لابد أن يستكمل 2 سنين ضعف ما للغنم. والثني من الإبل وهو ما استكمل 5 سنين وطعن في السادسة. لكن كما سيأتي معنا أن الإبل والبقر الواحد منهما يكفي عن 7 لا عن شخص واحد، فيكفي فيه 7 من الإبل. والثني من البقر الإنسي وهو ما استكمل 2 سنين وطعن في الثالثة. إذا من الغنم 1 سنة، من الماعز 2 سنين، من البقر أيضا 2 سنين، ومن الإبل 5 سنوات تامة. وخرج بقيد الإنس الوحشي، لو واحد قبض على بقرة وحشية فهل يمكن أن يضحي بها أو حمار وحش يشبه البقرة؟ لا، قلنا من الأنعام. وخرج بقيد الإنسي الوحشي فلا يجزئ في الأضحية، وإن دخل في اسم البقر وتجزئ التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع. يعني هذا الأمر بعض الناس يختلف الوضع أحيانا ما بين المدينة وما بين القرية. أهل المدينة يحبون الذكر، وذلك لطراوة في لحمه وصغر في سنه، وأهل يعني القرى والذين يربون الماشية يريدون أن يحافظوا على الأنثى، هذا إن كانت ما زالت تلد وإن كان هنالك خير من السماء. أما إذا قل الخير ولا يوجد الحمل فيخففون من هذه الأنثى كيفما كان. ذكر أنثى كثرت ولادتها قلت ولادتها، هذا الكبش كثر نزوه نزى عكس زنى، يعني يستعمل زنى في الرجال في العاقل ونزى في غير العاقل العكس تماما. يعني إذا كثر ذلك الكبش عندما ينزو على الشياه فإنه يضعف في جسمه. لا ترى إذا كثر نزوانه هل يضر أن يكون أضحية؟ لا، ولكن الأولى من السنة أن يكون سمينا، لا أن ننتظره حتى ينزو على قطيع بأكمله وبعد ذلك نأتي به إلى الأضحية فيكون ضعيفا في جسمه. وتجزئ التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع وإن كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى. نقول هي والله الأنثى ولدت 5 أو 6 بعد ذلك صار لحمها قاسيا، لا يضر. نعم التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص لأن لحمه أطيب. الآن المراد بالطعام والشراب كما قاله الرافعي ونقل في المجموع في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر لأنها أرطب لحما، ولم يحكى غيره. هذا يصح وهذا يصح. ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يكثر نزوانه، يعني كان ابن سنة وإلى الآن لم ينزو على غيره فصار لحمه كثير ولحمه طري، والثاني على ما إذا كثر، عند ذلك نقول الأنثى أفضل من الذكر. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه: لم يتعرض كثير من الفقهاء لإجزاء الأنثى في الأضحية، وقال النووي إنه يجزئ لأنه ذكر أو أنثى، وكلاهما يجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم. بعد ذلك سينتقل الشيخ عمن تجزئ البدنة، قال: وتجزئ البدنة عند الاشتراك فيها عن 7. نقف هنا ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.